الحمد لله المعز لمن أطاعه والخاذل لمن عصاه، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يسر من شاء من عباده إلى طاعته فأسعده ونصره وأيده، وطرد من أشقاه فخذله ووكله إلى نفسه فصار ذليلا مخذولا حيرانا يتمشى مع التقاليد الغربية والشرقية والإفرنجية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحمدك اللهم وأشكرك حمدا كثيرا كما تحب ربنا وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأيقظنا من رقدتنا حتى ننهج نهجهم يا رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن النصر من عند الله، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، ألا يتساءل البعض، ألا يتحدث البعض بما حصل الضعف للمسلمين؟ إن الضعف الذي حل بالأمة الإسلامية قد أفقدها شيئا كثيرا من هيبتها ومن عزتها ومن كرامتها. لقد دب الضعف في صفوف المسلمين منذ أن تدخل عبد الله بن سبأ اليهودي في ثورته الخبيثة الذي قتل فيها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، لما اختلفت الأمة الإسلامية في أهوائها وتفرقت كلمتها وتشعبت مناهجها فصارت لعوبة للأعداء ولقمة سائغة أكلتها سباع الشيطان وما ذاك إلا لما تركت الأمة الإسلامية ما فيه غذاؤها الروحي والفكري وهو القرآن والسنة. نعم يا عباد الله، لما ترك الكثير القرآن والسنة والحكم بالكتاب والسنة والتحاكم إلى الكتاب والسنة، لما تركوا ذلك إلا القليل منهم، وفي مقدمة هذه اللفيفة القليلة هي بلادنا، أعزها الله بالإسلام ونصرها وأيدها على من عاداها، فهي ولله الحمد باقية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقيادة إمام الدعوة محمد بن مسعود رحمهم الله جميعا. وعلى ذلك نهج نهجهم من جاء بعدهم من الذرية، فنسأل الله عز وجل أن يزيدهم من ذلك، وأن يحبب إلينا وإليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا وقلوبهم، وأن يكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، إنه على كل شيء قدير. أمة الإسلام، إذا سمعنا خطاب ولي الأمر أو من بعده من ولاة الأمور خاصة في هذه البلاد ارتاحت الأنفس وتلذذت بخطبهم، لأنهم يدعون إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بالأخلاق الفاضلة، كل ذلك يدعون إليه جزاهم الله خيرا. أما البقية من المجاورين لما تركوا ذلك وجروا وراء الأعداء ووراء الاستعمار، جلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم حتى حسنوا لهم البدع والمنكرات وحتى غزوا الأمة من كل جانب وبكل سلاح، غزوها من ناحية الفكر والعقيدة فغيروا الأفكار وأفسدوا العقيدة، غزوها من ناحية الأخلاق والمثل العليا فأفسدوا الأخلاق، فصارت نساؤهم ترقص في المسارح ورجالهم يرقصون طربا وغناء. ونسألك اللهم العفو والعافية. وصار العباد منهم الجهال يحسونهم على بناء القبب على القبور وعلى التوسل بها وعلى عبادتها من دون الله، تلك الذي يريده أعداء الإسلام، وهو غزو فكري. غزوا بها تلك البلدان وغزوهم من ناحية المنهج والسلوك، فضيعوهم في مساحات الجهل والخرافات والبدع، وفرقت الأمة دينها وكانوا شيعا متفرقة، واستبدلوا الحكم بالكتاب والسنة، استبدلوها بالقوانين الوضعية أحكام الطواغيت، وهي الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. ومع الأسف الشديد لما انزلقت تلك الأمم في ذلك عم فيهم الجهل، وأصبحوا الآن يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا في الإعلام والمجلات، وصاروا في حلبة الصراع فكرة للأعداء من كل ناحية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، إنكم ترون ما بلغت الأمة الإسلامية الآن، إنها بلغت إلى مستوى انحطت معنويتها فيه ونزعت من قلوب أعدائها هيبتها، وتسلط الأعداء عليها بقوة السلاح فغزوها غزوا عسكريا. تلكم اليهود وأعوانهم الشرذمة القليلة التي استحلت المسجد الأقصى، والمسلمون منشغلون في الخلافات، وتلكم الشيوعية الحمراء وهي تقتل وتشرد وتبث مذهبها الهدام، وتلكم النصارى وهم يبثون النصرانية ويأتون في الأرض فسادا من كل ناحية. كل ذلك وغيره من المبادئ الهدامة التي تبدد الأفكار وتهدم الأخلاق وتبرهن وتعلن أنها جاءت لما رأت الضعف بالأمة الإسلامية، ولما رأت الكثير يتخلى عن دينه. وهذه والله هي المصيبة العظمى يا عباد الله، والله ثم والله إنها هي المصيبة العظمى يا أمة الإسلام. أعداء الإسلام لما رأوا الكثير يتخلى عن دينه ويتباعد ويزعم الزعم الخاطئ أن الحكم بما أنزل الله قد انقضى وقته وانقرض أهله، فلا يطابق هذا العصر ولا يتناسب أهله ولا يتناسب مع أهل هذا العصر، وما هو إلا رجعية وتخلف إلى الوراء. كل ذلك زعم باطل من الذين غسلت مخهم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من الشيوعية والرأسمالية، ولا يقول ذلك ولا يدعي ذلك إلا من رضي بالقوانين الوضعية. والله يقول وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، لعلنا نتساءل لماذا سلطت الأعداء من كل ناحية ومن كل جنس على الأمة الإسلامية؟ فالجواب قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما غير البعض من المسلمين الطاعة بالمعصية غير الله عليهم، وما ربك بظلام للعبيد. فلو تصورنا حال المسلمين اليوم تصورا صريحا وحكمنا العقل بعيدا عن سيارات العاطفة لوجدنا في الأمة الإسلامية التي تدعي الإسلام اليوم ما هو أكبر من أسباب الخذلان والهزيمة. ففيهم من لا يؤمن بالله وانخرط في سلك الشيوعية وصار شيوعيا ملحدا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالحساب ولا بالجزاء ولا بالجنة والنار. نعم ومنهم من يشرك بالله ومنهم من لا يقيم الصلاة ولا يعترف بالصلاة بالكلية ولا يؤدي الزكاة. وفيهم من لا يصوم رمضان ومنهم من لا يحج البيت العتيق. وفيهم من يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم بما أنزل الله رجعية وقد انتهى وقته مع الأسف الشديد. وفي تلك البلدان التي تدعي الإسلام تباع الخمور في أسواقهم وتشرب علانية وفيها البارات وفيها الخمارات وفيها بيوت الدعارة بيوت الزنا واللواط. أين هم من الإسلام؟ أين هم من الإسلام؟ وفيهم من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وفيهم من لا يقيم الحدود التي أوجب الله في جرائم ويرى أن إقامة الحدود همجية ووحشة ووحشية إلى غير ذلك من المعاصي والمنكرات. أمة الإسلام لو تفكرنا ونظرنا في كثير من بلدان المسلمين إلى ما يحدث فيها من كثرة البدع والخرافات والخزعبلات من دعاء الأموات وعبادة الأموات من دون الله تعالى والتقرب إلى أهل القبور وإلى أهل الأضرحة بالنذور وغيرها والطواف بالقبور وطلب الغوث والنصر من تلك القبور التي أصبحت فيها تلك الجثث هامدة لا تضر ولا تنفع. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم يا عباد الله، فأي غربة أعظم من هذه الغربة والبعض من الناس؟ ومع الأسف الشديد الذين يدعون الإسلام ليلهم ونهارهم سرهم وجهارهم يدعون الأموات من دون الله ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد ويذبحون وينظرون لهم. والبعض ممن يدعي الإسلام قد انشغل وتعلق قلبه بالجن وصار يستعين بهم في كل نائبة وكارثة يهتف بهم ويناديهم من دون الله: يا جن فلان ويا جن فلان ويا جن فلان. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ينادوا لهم من دون الله. والبعض من الناس مما يدعي الإسلام على الأسف الشديد إذا أصابته مصيبة أو ألمت به ملمة أو ذهبت له ذاهبة ذهب إلى الكهان والسحرة والملجنين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صدق جاهلا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: من صدق جاهلا بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيا عباد الله، أين الإسلام من أولئك؟ وأين الإيمان ممن نسي الله عز وجل والتجا إلى غيره ودعا غيره واستغاث بغيره؟ أين هم من قول المولى جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين؟ وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمة الإسلام إن أحوال البعض من المسلمين يرثى لها كيف لا يا عباد الله، وهي قد تلبست في كثير من عادات أعداء الإسلام. فنساء المسلمين الآن تلبس القصير والرجال يلبسون الطويل، الرجال يحلقون اللحى ويغذون الشوارب ابتداء بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. البعض من المسلمين قد علق في رقبته الذهب، ولبس في يده خاتم الذهب، ولبس في يده ساعة الذهب. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. عباد الله، إن الله وعد بالنصر من ينصره، فقال جل من قائل عليما: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمتى صدقت هذه الأمة مع الله تعالى في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكمت الشريعة وقامت بأمر الله تعالى، ووحدت المولى جل وعلا، وأقامت الصلاة وأدت الزكاة، وصامت رمضان وأدت فريضة الحج، ونهجت منهج السلف الصالح الذين فتحوا الفتوحات ومصروا الأمطار، فستكون العاقبة لها بإذن الله تعالى، وسوف يورثها الله الأرض كما وعد، فإنه لا يخلف الميعاد. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة على علم وبصيرة يا رب العالمين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واجعلنا من عبادك الفائزين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واستغفر الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كتب للمؤمنين العزة، أحمده سبحانه يؤيد دينه وينصر حزبه، وحزب الله هم المفلحون. والخذلان والحرمان والطرد والإبعاد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين واتبع أعداء الدين، أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى رضوان الله وطاعته، والمحذر عن سخطه ومعصيته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وخذوا بأسباب القوة ليتحقق لكم تتحقق لكم الحياة الطيبة في العاجلة والآجلة، وتفوزوا برضا الله. جاهدوا أنفسكم على القيام بطاعة الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وابدأوا أولا بإصلاح أحوالكم، تمسكوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاق الإسلام، نظفوا منازلكم من البدع والمنكرات ومن آلات اللهو ومن المجلات التي أعدها أعداء الإسلام حربا للإسلام والمسلمين، حربا للأخلاق والعقائد والفضائل، وقافلة للمروءة والغيرة، وقافلة للأوقات، ومعمية للقلوب التي في الصدور، حتى أنها صارت حتى انها صدت الكثير من المسلمين عن تلاوة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لها من مصيبة عظيمة وكسر لا يجبر ان يشتغل المسلمون فيما يضرهم ويتركون ما فيه نفعهم في العاجلة والآجلة. وصدق الله حيث يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. عباد الله، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. عباد الله، ان الله يامركم ان تصلوا على رسول الله امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عنك الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، ووحد صفوفهم وانصر جيوشهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم امدهم بعونك وقوتك يا رب العالمين، فانه لا حول ولا قوة الا بك يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واجعل له هداة المهتدين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آخر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.